والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، تخيل كده لما أجي أقول لك أنا عايز أقول لك حاجة غريبة أو حصلت يعني أو حاجة حصلت، بس اوعى تستغرب، اوعى تستعجب، انا مش عايزك تستغرب من اللي انت تسمعه ده. انت تتوقع انك هتسمع ايه؟ يعني ايه اللي انت هتسمعه؟ انت كده هتسمع حاجه غريبه جدا. ما انا يعني ايه، انا يعني اوعى تستعجب دي او اوعى تستغرب يعني. فتخيل بقى ان اللي بيقول لك كده مش انا، ده ربنا وهو بيقول لك حاجه معينه، بيقول لك كده، بيقول لك انا هحكي لك قصه بس اوعى تستغرب، اوعى تستعجب من اللي انا اقول لك عليه ده. فايه دي يعني، هي عجيبه للدرجه دي؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا ايه عجبا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: انا هقول لك قصه او هقول للمؤمنين قصه، بس ما حدش يتعجب من القصه اللي انا اقولها دي. هي عجيبه قوي يا رب، هي عجيبه قوي، بس القصه دي هي تمرين مشهور عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني ربنا عملها كتير، في اللي عجب من كده عند الله سبحانه وتعالى؟ قصص الانبياء اعجب من ده عند ربنا، قصص الصديقين والشهداء والاولياء، عجائب الله في حياه الصالحين، عجائب ترتيب الله في حياه الصالحين. الله بيملا حياه الصالحين المقبلين على الله الصادقين مع الله سبحانه وتعالى بالعجائب. يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك كده ايه: من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، تقرب الي شبرا. انا عايزك تتخيل كده، يعني انت مثلا ايه انا واحد في بنها وبقول لك ايه قرب، وانت في المنصوره بقول لك قرب شبر، يعني الشبر ده هيوصلك بنا؟ لا. طب هيوصلك فين؟ طب لو انت عملت 100 شبر، 1000 شبر مش هيوصلك حاجه اصلا. يعني بالاسباب الدنيويه الشبر ده مش هيوصلك لاي حاجه في الدنيا. تخيل انا كل يوم بقرب من دمياط شبر، او بقرب من القاهره شبر، وانا في المنصوره ولا في اسكندريه، انا مش هوصل اصلا، انا مستحيل اوصل. انما الشبر ده عند ربنا له قيمه كبيره قوي، وربنا يقول لك بقى الشبر ده انا هوصلك بيه وهغير لك حياتك بسببه. الشبر ده عمل من الاعمال الصالحه اللي انت بتتعبد بيها لله، اللي ربنا اداك امكانيات. طب هو يعني الشبر ده هو فعليا مش فارق حاجه، هو ربنا رتب على ده حاجات كتير قوي تحصل لك من الخير. ليه؟ في معامله ربنا ليه؟ لان ده عربون الصدق. اصل القيمه هنا مش قيمه الجهد، القيمه هنا قيمه الصدق، ان فعلا ربنا يعلم ان هو ده اللي في ايدك، هو ده اللي انت تقدر تتعامل مع الله بيه دلوقتي. فانت شوف بقى الشبر اللي ممكن، الشبر ده ركعه وتر قبل ما تنام كده، وتصلي ركعه واحده وركعه في 5 دقائق بس، عند ربنا شبر متقبل. ممكن صدقه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اهل الجنه، بيشرح اهل الجنه، اهل الجنه ثلاثه، اول واحد فيهم كله سلطان كله سلطان مقصد، دي رقم واحد. بعد كده ايه بقى الكلمه اللي بعد كده؟ ايه؟ متصدق موفق. الكلمه دي يعني شوف الترتيب، النبي قال موفق بعد ايه؟ بعد مصدق. يعني الصدقه دي من اسباب التوفيق، يعني عايز ربنا يوفقك في حياتك، الصدقه نور، يعني ده ربنا بينور لك بقى طريقك. خدوا بالكم يا اخوانا، اسباب الظلمه كتير قوي في الحياه كلها ظلمه دلوقتي، وكلها غياهب. عشان يبقى طريقك منور وغيرك مشتت وغيرك تايه وغيرك، تعالى كده يعني شوف قد ايه من الناس تايهين، قد ايه من الناس ما عندهاش خط سير، قد ايه من الناس المتدينه نفسها وجوه الطريق تايه. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا في السنه يجيب لك اسباب انها تنور، فالصدقه نور، صدق كتير قوي. فربنا يوفقك. يعني ايه يوفقك؟ يعني يقول لك توافق الدم، فصيله الدم هي نفسها نسخه تقول ان تعمل وفق مراد الله. انا في دماغي حاجه معينه كده، يعني لا المثل الاعلى اختيار معين، لو ابني اختار انا هتبسط منه قوي، ويختار اللي انا دايما بيعمل اللي انا بحبه، دايما بيعمل الحاجه حتى لو ما قلتهالوش، سبحان الله. فيقول لك انت بتحب الواد ده كده ليه يا عم؟ ده دماغي نسخه، ده ابن ابوه. يعني فانت يعني ايه موفق؟ موفق يعني انسان كل حاجه بيعملها صح، كل حاجه تفرح الله منه بيعملها، الاختيار اللي ربنا يريده بيعمله. طب تنور للدرجات ازاي يا رب؟ انا مهما اوتيت من العلم انا ما اقدرش ابقى موفق. التوفيق ده حاجه من عند ربنا، دي عايزه بقى نور من ربنا. الصدقه نور بقى، متصدق وموفق. يبقى اللي ربنا مديله فلوس يقدر يتصدق، ده يبقى انسان مقامه عظيم عند ربنا قوي يا جماعه. اتصدق كتير جدا على قد ما تقدر. لو انت ربنا مديك فعلا فلوس تقدر تتصدق، فلوس تقدر تتصدق، ده مش قصدي بيها انك انت معاك اموال، لا، اللي تقدر تعمل، تقدر الوقت تجيب ب 100 جنيه اي حاجه، كيسين خزين ولا حاجه، وتروح تخبط على باب حد فقير وتديله، او يا عم 200 جنيه وتقوم رايح مديهم لاي حد غلبان، ويعني لو انت عارف حد فقير، او يا عم يعني الصدقه مش لازم واحد فقير، ما انت ليك اخوه كتير متدينه وفقراء. فانت مجرد انك انت بتساعد الناس، انك انت كل الحاجات دي من اسباب النور. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من قرا سوره الكهف اضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. اضاء له من النور، يعني يبقى السوره دي بتنور الدنيا. السوره دي لما الدنيا تظلم عليك دي بتديك نور. فانت لازم تاخد بالك ازاي تفضل منوره، لانها لما بتظلم ان يشاء يسكن الريح فيظللن رواكب، يسكن الريح فيظللن رواكب. لا وقفت، هي وقفت ليه؟ هو انا ما عدتش، ما عدتش بتجيب، مفيش حاجه جديده، مفيش طاعه، مفيش مشاعر في قلبك، مفيش اعمال صالحه، ما انتش مقبل، او بمعنى ادق الابواب مش مفتوحه ليك، ما انتش حاسس بقول الله فسنيسره لليسرى. الدنيا مش متسهله لك ليه؟ فانت خد بالك ان الموضوع ده عايز معامله مع الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن اصحاب الكهف، وبيقول للنبي عليه الصلاه والسلام قصه اصحاب الكهف، بيقول له ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيب كانوا من اياتنا عجبا؟ ما تستعجبش، ده انا ياما عملت للصالحين، ده انا ياما عملت للي اقبلوا عليا، ده انا ياما عملت للي صدقوني، ده اللي تقرب شبر بس ما انت قرب ليه شبر، انت قربته منه ذراعا، اهي دي بقى اللي توصلك ذراعا، دي من عند الله سبحانه وتعالى. انما انت من ناحيتك الشبر ده هو عربون صدق ليس اكثر. ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه ايه؟ باعا. ومن اتاني يمشي اتيته هر. والاتاني يمشي يعني ايه؟ يعني واحد بيمشي اهو، بيمشي يعني خطوه خطوه. يقول لك لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقه. يعني ايه الشقه؟ الشقه هي السفر البعيد اللي بيتقطع بالرجلين. يعني ايه اللي بيتقطع خطوه خطوه؟ مين اللي قال المعنى ده؟ البقاعي، واخد بالك؟ السفر البعيد اللي بيتقطع بالايه؟ على الاقدام، خطوه خطوه. هو ما عندوش خلق فكره خطوه خطوه دي، عندوش خلق لدي، ما عندوش طاقه نفسيه لدي. عشان كده ربنا هنا مش بيوصف المنافقين بانه هو عنده حاجه في قلبه، ده هو عنده حاجه في عزمته. لو كان عرضا قريبا، دنيا قريبه، او سفرا قاصدا، حتى لو سفر في الدين بس قاصد، يعني ايه؟ يعني برضو قريب، لاتبعوك. هو همته ما بتجيبش لا في دنيا ولا في دين المهام البعيده، ما يعرفش انه يفضل سنتين شغال عشان يوصل لهدف، ما يعرفش انه هو ما يعرفش يكمل، ما بيقدرش يكمل. الحديث الخطير بتاع البخاري وهو من الحديث القدسية، مثل المسلمين، مثل المسلمين واليهود والنصارى، حديث خطير جدا. كمثل رجل استأجر أجراء، واحد عنده مهمة، أنا مثلا عندي المسجد ده عايز أنقشه، فجبت خمسة نقاشين قلت لهم ادنوني المسجد، فقاموا جايين عند نصه دهنوا نصه، بعد كده قالوا إيه؟ ما عملناه لك. يعني إيه ما عملناه لك؟ يعني مش عايزين منك حاجة، خلاص سيبنا بقى احنا، ايه خلاص مش ايه مش مكملين. فقال اكملوا ولكم ما شرطت لكم، يعني انا يعني حاسم جدا في ان انا هديكوا الاجر اللي انا قلت لكم عليه، انا قلت لكم هديكوا اجر، كمل واديك، ما خلاص السلام عليكم. فاستاجر اخرين، قام رايح جايب ناس ثانيه، فقال لهم لكم ما شرطت، انا قلت لهم هيشتغلوا يدهنوا المسجد كله وليهم 5000 جنيه، فهم دهنوا نص المسجد، فانا اقول لك ادهن نص وليك 2500، لا ادهن نص وليك 5، يلا يا عم ليك 5. فقاموا دهنين لحد ما سابوا مثلا ما فيش غير الحته اللي في ظهري دي، وقالوا له لك ما عملنا، ما عملناه فهو لك، مش عايزين منك حاجه، مع السلامه. فقال ما بقي من النهار الا قليل، انت جاي قبل خط النهايه بخطوات وجاي تزهق وجاي تنفسن وجاي تطهق وجاي تقع وجاي ما عدتش قادر وجاي تقول لا طاقة لنا اليوم. فقالوا ما عملناه لك، خلاص مع السلامة. فأتى بآخرين لما المسلمين بقى الأول اليهود، واليهود قاموا جايين بايعين القضية وبايعين الرسالة واشتروا دماغهم. عندك في الشعب المصري في ناس بتختار مصلحتها وناس بتختار راحتها. اللي بيختار راحته بيختار راحته حتى لو ضد مصلحته، بس هو راحتي يسبيه شاري دماغه. كم في المية من الشعب شاري دماغه؟ 102.5% كده تقريبا من الشعب شاري دماغه. ايه؟ تبقى واقف قدام الملتزم او قدام الواحد العادي تبقى حاسس انك هتخبط راسك في الحيط. انت استغفر الله العظيم، انت بعتوه يا ابني، انت ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ ده انت يعني استغفر الله العظيم، يعني ايه انت ده رسول قال اهل النار خمسة، اول واحد فيهم كله ضعيف الا زبرة. لا زبرة ملوش خلق، ملوش طاقة، ملوش صبر. يعني بالمصري كده يقول لك ملوش طاقة طانع، يعني ايه ملوش لا يستطيع مقاومة الاغراءات. هو سهران يذاكر، او سهران يحفظ قرآن، او سهران يصلي قيام ليل، واصحابه بس صفيرة من واحد صاحبه تحت البيت يسيب مصلحته ويسيب الروم ابوه ويسيب الدرس اللي كان بيسمعه على النت ويسيب المذاكره اللي كان بيذاكرها. يلا قشطه جدا ويلا ننزل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ده اول واحد يدخل جهنم، اول صنف من اصناف جهنم، كله ضعيف لا زبر له، لا يبتغون اهلا ولا مالا، لا عنده مشروع. يعني الرسول جاب مشاريع دنيويه، ما هوش عايز حاجه في الدنيا ولا في الدين. هو واحد قاعد كده انتخ وعايز انتخ وخلاص. عدى ليله هنتعشى فين النهارده؟ هنتبسط فين؟ حدش فات عليا ان حدش رجال عايز ينزل كده على الواتس ولا على الفيس ينزل نتمشى شويه؟ هو ده اخره في الدنيا، هو مش عايز يعمل حاجه جد. فربنا بيوصف المنافقين بالصفه دي، بيقول لو كان عرضا قريبا، لو الدنيا حاجه سهله يعني عايز اكل يومين وينجح زي كل الطلبه اخر يومين وخلاص، او سفرا لو كان عرضا قريبا او سفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقه. لا هو ما عندوش خلق على السكك الطويلة، وما عندوش خلق على فكرة خطوة خطوة، مش ما يقدرش يبقى صاحب مشروع. تلاقي يقول يشتغل مثلا في عند صاحب محل مثلا، فيشتغل على صاحب محل كده فبص كده السوبر ماركت ده حلو والله، والراجل ده بيقبض حلو. قال له طب ما افتح سوبر ماركت انا كمان. هو اول ما يفتح سوبر ماركت يخرب بيته وياخد فلوس من ابوه ولا ياخد فلوس من اصحابه ولا ياخد ولا يبيع، يبقى مرته ده يبقى هيخسر، لان ده مش فاهم اصلا يعني ايه ابن مشروع. هو ده بني ادم ما عندوش حاجه جد في حياته، فهو ما هوش فاهم ان بناء البشريه ده عايز مرجله بحقه حقيقي، عايز بقى واحد لا تبعد عليه الشقه. ومن اتاني يمشي، اللي هو خطوه، اللي هو كل يوم خطوه جديده بقى، ده مش قدم شبر ووقف، ده كل يوم بيقدم شبر، ده كل يوم بيعمل حاجة حلوة جديدة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وما ينفعش تبدأ بقى تاني يمشي قبل ما تقرب عليها شبرا. لا ابدأ أسهل بداية، وبعد كده يعني اللي عايز من أولها تاني يمشي هيقف. ليه؟ لأن انت لسه ما عندكش الخلق ده، لسه ما عندكش العزيمة دي، فانت لازم تبدأ صح. فالله سبحانه وتعالى ياما عمل للصالحين، عجائب افعال الله في حياه الصالحين مهوله، في ارزاق الصالحين، في حفظ الصالحين، في استعمال الصالحين، في فتح ابواب الطاعه للصالحين، في هدايه وارشاد ورفع وجبر الصالحين. ربنا ما عمل من اولها كده. ربنا بيقول ايه؟ انا احكي لك قصه هي غريبه قوي وحصل فيها حاجات غريبه قوي لمجموعه من الشباب لما اقبلوا على الله. الشمس تغير حركتها عشانهم، اشعه الشمس تغير حركتها وحصل لهم حاجات غريبه وسنن كسرت وحاجه، وبعد ناموا 300 سنه وصحهم وحاجات عجيبه. بس قبل بس ما اقول لك القصه دي، مش عايزك تستغرب. ليه مش عايزك تستغرب يا رب؟ هي قصه مش غريبه، لا قصه غريبه جدا وعجيبة جدا جدا جدا، بس اللي أنا عملته للصالحين أعجب وأعجب وأعجب. شفت التشويقة بقى؟ طب وهو أنت يا رب عملت لهم العجائب دي من قبل ما أسمعها؟ بس ما دام أنت قلت كده يا رب يبقى بالتأكيد أنت عملت لهم حاجات غريبة أوي. ليه؟ عشان الكلمتين بس اللي اتقالوا في الأول لخصوا الكلمة. أنا حسيت أن إيه؟ أصحاب الكهف والرقيم. مجرد بس أصحاب الكهف والرقيم. أصحاب الكهف صحبة العبادة. أنت دلوقتي ده كهف، يعني مسجد بيئة إيمان، ده كهف. انك انت تقفل على نفسك مثلا اوضتك تقعد لك ساعه تعبد، ده كهف، ده هو كهف ينشر لكم ربكم الرحمات. عارف كذلك النشور، عارف لما ربنا ينشر رحمته، عارف يقول لك بنشر الغسيل، يعني بفرده كده ووسعه كده، وايه لما تنشر ملايه على الحبل كده، ايه الى الكهف، لما بتأوي الى العباده ولما بتسترجل في العباده مع الله سبحانه وتعالى ينشر لكم ربكم من رحمته. تلاقي ربنا بينشر الرحمات في حياتك، بيملى حياتك بالرحمات، حياتك بتتغطى بالرحمات. ويهيئ لكم من امركم مرفقة، مفاتيح كنوز كتير قوي، بس مين اللي صدق؟ مين اللي صدق ربنا يعني يهيئ لكم من امركم مرفقة؟ يعني العباده هتفرق معاه في مرافق حياتي؟ يعني العباده هتفرق معاه في مستوى دخلي؟ يعني العباده هتفرق معاه؟ تفرق معاك، بس اصدق الله سبحانه وتعالى، اصدق رب العرش الكريم، وربنا يعمل لك حاجات كتير قوي. لما الله يحب العبد المؤمن العاقل الناضج المستمر اللي بيقدر يتخذ قرار، الانسان اللي بيعامل ربنا معامله حلوه، ربنا بيعامله معامله اجمل مما يتخيل سبحانه وتعالى. أبحسبت ان اصحاب الكهف، اصحاب الكهف يعني الناس دي كانت مستمره على عباده الله سبحانه وتعالى، اصحاب الكهف في صحوبيه، انا وانت اصحاب، يعني انا وانت رايحين مع بعض جايين مع بعض، مش يومين ذاكرنا مع بعض قبل امتحانات وبعد كده سلام يا صاحبي بقى هاند باي، انت من ناحيه وانا من ناحيه، لا الموضوع مش كده، ده احنا مع بعض في الاجازه ومع بعض في الشتاء ومع بعض في الدراسه ومع بعض، احنا اصحاب. فبالظبط كده، يعني ايه اصحاب الكهف؟ يعني اصحاب العباده في الكهف، صاحبوا عباده الله في بيئه الايمان، يعني ايام الدراسه وايام الاجازه وايام كله هو راجل، هو راجل مكمل. اصحاب الكهف هو الرقيب، الرقيب ده زي القران عندنا كده، اللوح اللي مكتوب عليه العقيده بتاعتهم، الرقم هو الحفر في الحجاره والكتابه على الحجاره، فحفروا عقيدتهم على الحجاره عشان يتدرسوها ويتذكروها، كل ما كانوا يروحوا في الكهف يقعدوا يتذكروا هذه المعاني عشان ما ينسوهاش ابدا. لان يعني كان في، كنت قاعد مع حد يعني ايه من اساتذه الاداره، من اساتذه يعني تدريس الاداره، فبيقول لي الشركات اللي بتخسر دايما بتبقى مشكلتها ايه؟ بتبقى مشكلتها ان السيستم بتاعها عامل زي الشوال اللي مليان خرام، فانت مهما ضخيت وقت ومهما ضخيت فلوس في خرام كتير في العمل، شوال العمل نفسه في خرام كتير. يعني يقول لي الخرام دي مثلا ممكن يكون موظف مضيع للوقت، موظف مثير للمشاكل، العمل ده مش هيمشي غير لما الموظف ده يتشال كده ويترمى بره، مش هينفع العمل ده يمشي اصلا من غير ما ده يتشال. موظف متلكي او خايب، حاجات بتضيع الوقت، حاجات بتضيع الفلوس. فبيقول لك ان الفكر السليم مش انك انت تقعد تعبي في الشوال بتاع حياتك، انك تقفل الاخرام دي الاول، انك انت تقفل الثقوب دي الاول، عشان يعني انت الوقت بتشتغل، طب وما تجيبش، وما تجيبش ليه؟ في حاجات كتير قاعدة تتسرب فيها الطاقة بتاعتك، انت عايز تعرف وانا اخر اليوم طاقتي مهدرة ليه؟ ما تشوف الثقوب اللي في شوال اليوم بتاعك. قعدت على الواتس عملت ايه؟ وقعدت على النت عملت ايه؟ وقعدت على الفيس عملت ايه؟ وقعدت على جوجل عملت ايه؟ انت في حاجات كتير قوي قوي قوي قوي صغيره بس كتير قوي قوي، قعدت تهق هنا وهنا وهنا وهنا وضايع وقت وقت وقت وقت لحد ما تيجي في الاخر انت مفيش مردود للي انت بتعمله، لانك انت قاعد تهدر وقتك في النهايه. فالنزي ربنا قال ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف. إذ أوى الفتية، الفتية هنا مش بس إنهم كانوا شباب، هما فعلا كانوا شباب. والسورة الكهف كلها، سورة الكهف كلها بتكلم اليهود، يعني أصلا القصة بتاع سورة الكهف إيه؟ إن المشركين مش عارفين يعملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. سورة الكهف نازلة قبل هجرة الحبشة، يعني حوالي سنة 5 كده مكية، فهم مش عارفين يعملوا إيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك بس هو قاعد يقول إيه؟ هو شكله قاعد يجيب قصص توراة وإنجيل قديمة وحد بقى علمها له وقاعد يقولها لنا، فنروح بقى لبتوع التوراة والإنجيل يجيبوا لنا نمسكه إزاي، نرد عليه إزاي. فطلعوا على اليهود بتوع المدينة، فاليهود بتوع المدينة أذكياء جدا، أذكياء جدا، فقالوا لهم اسألوه عن ثلاث حاجات، لو هو بجد سارق حد ترجم له التوراة والإنجيل واخدهم مش عارف يجاوب عليه. عارف بالظبط كده بقى، انت عارف زي بالظبط كده واحد ايه مستشرق قاعد مثلا ايه جاب ترجمه القران وقاعد مثلا يحاول يثير شبهات، فتقوم انت بقى ويقول لك بقى ده ربنا بيوحي ليا. طب تعالى بجيب لك بقى قصه من قصص السلف اللي مش موجوده لا في قران ولا في بخاري ولا في مسلم، وما يعرفهاش غير اللي جوه الموضوع قوي. تعال بقى اجيب لك قصه بقى حصلت كده لحد من الصحابه مش موجوده في كتب اصلا، مش موجوده في اي كتب مقدسه. فده عبقريه اليهود، قالوا لهم اسالوه عن ثلاث حاجات. اسالوه عن ايه؟ اسالوه عن واحد لف مشارق الارض ومغاربها، اللي هو مين؟ ذكرني اللي هو مين؟ اللي هو قرش الفارسي. ده ملك مش موجود اصلا في التوراه ولا بتاع، ده بعد السبي الاشوري لليهود، ده ملوش اي علاقه بكتب اليهود المقدسه. ومع ذلك شخصيه اليهود مش بيقدسوها، بيعبدوها. واسالوه عن فتيه ذهب، ودول مين اللي هم اصحاب الكهف؟ مجموعه من اليهود الموحدين واتعبوا من اضطهاد ديني وراحوا. فده مش موجود في كتب مقدسه، دي حاجات كلها بعد بعثه سيدنا موسى وبعد نزول التوراه. فلو هو سارق التوراه ساعتها يعمل ايه؟ مش هيعرف يجيب لكم القصص دي. فالنبي عليه السلام قال لهم سهله، عايزين اجاوب لكم عليه يعني بكره. النبي عليه الصلاه والسلام حبيب الله عليه الصلاه والسلام، الثقه الداعيه في الله. النبي عليه السلام بيعلمك حبيب الله عليه الصلاه والسلام ثقه الداعيه في الله، ان ربنا مش هيسيبني، بس احيانا مصلحه بناء الداعيه اهم من مصلحه الدعوه. زي سيدنا يوسف كده 10 سنين يتسجن ليه؟ يا رب الدنيا بره ضلال، وده طاقه نور، لو خرج هيقلب الدنيا. طب يا رب يتسجن ليه؟ لا، هو لا، لازم يعني ايه، لازم في حاجات، لسه في حاجات ربنا سبحانه وتعالى يعلم انه لسه يريد ان هو يبني الداعي الى الله فيها. لما هيخرج بقى هيغير الدنيا. ما تقلقش انت، يعني ما تقلقش ان الدعوه تقف شويه. يعني ربنا لما بيوقف الدعوه بيوقف الدعوه عشان يبني الدعاء، وعشان يبني عقليه الدعاء، ويبني عزيمه الدعاء، ويبني فكر الدعاء. فلما بتتعارض مصلحه الدعوه ومصلحه بناء الداعيه، بناء الداعيه اهم من مصلحه الدعوه. فسبحان الله. فسيدنا محمد قال لهم خلاص غدا هقول لكم غدا، لان ربنا ما بيسيبنيش ولا بيتخلى عني ابدا. فيقينا ربنا هيعلمني ايه القصه يعني، وانا فعلا باخد من التوراة والانجيل، انا باخد من ربنا. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، فربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم كل شيء. فربنا يؤخر الوحي 15 يوم عن النبي عليه الصلاه والسلام، لدرجه ان المشركين ايه اعتبروا ان ده تحدي خلاص، يعني انتصروا فيه خلاص الموضوع. انما ربنا يعلم ان كل دول شويه ايه، شويه كلاب بتاعوي، وفي النهايه القافله هتنتشر وهتبلغ مشارق الارض ومغاربها، واللي مش عايز يفهم ما يفهمش. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الكهف، موضوع ليك انت اصلا، انا مش يعني ايه. وربنا سبحانه وتعالى بعدها يقول له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. وتنزل الاربع قصص بتوع سوره الكهف من قصص اليهود، مش يعني مش الاثنين دول بس، تنزل قصه اصحاب الكهف اللي هي بتاعه شباب من اليهود، وتنزل قصه ذو القرنين، وتنزل قصه موسى والخضر، ودي قصه من قصص بني اسرائيل، من قصص نبي الله موسى اللي هم نفسهم ما يعرفوهاش. طب تعالوا بقى نزودكم، يعني انتوا عايزين تتحدوني في قصتين؟ طب تعالوا. وتنزل قصه صاحب الجنتين اللي هي حصلت في بني اسرائيل. فسوره الكهف كلها هي تحدي من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول اذ اوى الفتيه، الفتيه دول شباب، شباب مطرف. عشان كده ربنا لما اتكلم عن ايات الجنه بعدها بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن. سوره الكهف من الصور اللي ذكر فيها الجنه كتير، ذكر فيها جنات الفردوس الاعلى، كانت لهم جنات الفردوس، ذكر فيها جنات عدن، يعني ذكر الجنه كتير في سوره الكهف. سوره الكهف سوره عاليه جدا، يعني اللي ربنا هينور له طريقه بسوره الكهف ده من اهل الفردوس الاعلى، ده منشن على القمه في النهايه، منشن على اعلى حاجه في النهايه. عشان كده الامام الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه ايام فتنه القتال مع معاويه قبل الصلح في عام الجماعه كان بيقرا سوره الكهف يوميا. وعشان كده سيئ الامام احمد رحمه الله كان ايام فتنه خلق القران كان بيقرا سوره الكهف يوميا. فسوره الكهف اصلا مش بتقرا كل جمعه زي ما ناس كتير يعني يقولوا، هي دي ثبت ليها نصوص من النبي عليه السلام كحد ادنى للمسلم، ولكن النبي ما اتكلمش انك تقراها كل جمعه بس، النبي قال لك اقراها كتير كتير. عشان كده من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، كلمة ليلة الجمعة دي جمهور المحدثين نار وشذ، نزل شذ. إنما الكلمة الصحيح الأصح عند جمهور المحدثين من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. فقال لك إن النبي حس كده إنك تقرأ سورة الكهف كتير جدا، نور حياتك بقى بسورة الكهف، اقرا النهارده واقرا مطروح بالليل واقرا بكره واقرا، وكل ما تحس انك انت الدنيا مظلمه عليك اقرا سوره الكهف مع قصه موسى والخضر، هيتنور لك قصه الابتلاء. انا مبتلى الوقت، طب انا مبتلى ليه؟ الدنيا بتظلم بقى مع سوء ظن بالله. لا اقرا عشان تنور. طب جت قصه ذو القرنين، ذو القرنين دي اكتر حاجه بتظلم في الدنيا، يعني انك انت فجاه بقيت ممكن. يعني قصه موسى والخضر قصه ابتلاء، يعني طفلين غلامين يتيمين فقراء متغربين، حاجة غلب يا عيني. إنما قصة ذو القرنين ده واحد الدنيا كلها تحت رجليه. تخيل أنت بس لو الوقت فيه 20 مليون جنيه تحت رجليك، هتعمل إيه؟ هتتغير على مراتك إزاي؟ هتتغير على أصحابك إزاي؟ هتتغير على أي حد بصلك في يوم الأيام بس بص من فوق لتحت إزاي؟ تخيل أنت كده بتضلم لما الإمكانيات بتزيد، أنت ممكن تخسر كل حاجة. إنسان لما بيحس إنه قوي بيخسر أضعاف أضعاف اللي بيخسره لما بيحس انه فقير. القوي ده على طول مستغني، فمش همه حد، وتلاقي يخبط كلام لاي حد. فربنا جايب لك بقى، طب انت لما تبقى قوي ربنا سبحانه وتعالى جايب لك الايه؟ قصه ذو القرنين. طب انا شاب والشهوات والفتن والملذات، جايب لك اصحاب الكهف عشان ما تضلمش. طب انا واحد متدين ورزق على قد حالي وغلبان وشايف الفجره والخمرجيه وبتوع الزنا الدنيا مفتوحه معاه، جايب لك قصه صاحب الجنتين. فسورة الكهف جايب لك لحظات بتضلم الدنيا فيها، وقلب الواحد بيضلم فيها لما بيتملكوا التفكير ساعتها. عشان كده اصحاب الكهف ربنا بيقول اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب. ليه؟ لان قص اصحاب الكهف كانوا شباب لابسين حلقان دهب، كانوا لابسين دهب، وخلعوا كل ده عشان دعوتهم، وخلعوا كل ده عشان دينهم وعشان رسالتهم. فاللي بيضحي ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيديله ايه؟ فالله سبحانه وتعالى يقول إذ أوى الفتية أوى، ده المأوى بقى، بيئة الإيمان دي المأوى اللي أنت ما لا مأوى لك بدونها. إذ أوى الفتية، فتوة الدين مش فتوة السن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في نفس الصورة قال وإذ قال موسى لفتاة لا أبرح حتى أبلغ. فتاة ده يوشع في الوقت ده كان عنده فوق 40 سنة، سيدنا يوشع في الوقت ده كان لسه لما ينبأ وكان فوق 40 سنة. طب فتاة منين؟ لا دي مش فتوة السن، ده فتوة اللي بيسموها الصوفية في المقامات الإيمانية، مقام الفتوة. إنك أنت تبقى فتوة بس في الدين، فتوة في الطاعة والعبادة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، أول حاجة بدأ بها الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. إنك أنت من لم يسأل الله يغضب عليه، الافتقار، الدعاء. الدعاء دي من أعظم الحاجات اللي ربنا بيشحن بها قلب الإنسان وبيغير بها واقع الإنسان. وإذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا، فاء مش اول ولا كهف، ما تيجوا نجيب بقى فطيره يا جماعه ونقعد ناكل كده، ولا حد يروح يجيب لنا سندوتشين ونقعد نهق ساعتين وبعد كده اما نبدا ندوخ بقى يا ده احنا لسه ما صليناش، ما تيجي نقوم نصدق طفره ركعتين ونقوم ماشيين. لا من اولها جد ليلة ايمانيه، يعني ليلة ايمانيه جلسه الضحى، يعني جلسه الضحى. لان يعني كتير من الملتزمين هم مشكلتهم ان هم فتنوا لبعض اصلا، يعني ان هم شله بيحبوا بعض، فاول ما يتقابلوا يلا بقى صحبة همة أن تقوموا لله مسنا، يلا بقى نعمل العبادة. لا هو عايز يقعد بقى نين وقعد نهق ونضحك، يا سيدي ماشي اعبد لك الأول شوية جد وبعد كده اتبسط مفيش مشكلة، بس ابدأ الأول بالجدية. إذ أول فتية كفا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، كان متوقع بقى اللي بعدها. ففتحنا لهم أبواب الدعوة ولا عملنا لهم ولا سوينا لهم، فضربنا على آذانهم. ناموا صحوا لقوا الدنيا متغيرة والواقع متغير. انت ما انتش ما ترسمش سيناريو لحياتك وتطالب ربنا انه يعمله لك، ما ترسمش سيناريو لحياتك وتقعد مكتئب لما تلاقي السيناريو ده مش ماشي وهو طول ما هو ماشي. لا انت لكش دعوة، انت في سيناريو تاني هو الذي يسيركم، في حسابات تانية الله سمى نفسه الحسيب، لانك انت ما بتعرفش تحسبها. ومعظم يعني كبت الانسان في الدنيا ومعظم فشل الانسان في الدنيا بسبب حساباته هو. مش معناه انك انت ما تحسبش حاجة، بس معناها انك انت تعرف فعلا يعني ربنا الحسيب ويعني ايه ده اشوف الشمس والقمر بحسبان، يعني الحسابات بتاعت الكون دي انت تعرف تمشي حياتك كده. ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يمشيها لك أحسن مما تتخيل. القصة طويلة والمعاني كتير. يعني أنا الحاجة الأساسية اللي أنا عايز بس يعني نما وقفنا معها النهاردة، أو بمعنى أدق خدها من لسانكم أنتم بلاش من لساننا، أكتر حاجة استفدتها إيه أو أكتر معنى؟ ف في المعاني اللي احنا قلنا. احنا اتكلمنا مثلا 7-8 معاني. اللي عنده معنى معين اللي انا قلته يقول لي اكتر معنى يعني اثار فكره عنده. جدية. فقالوا ربنا على طول. فا الجدية والفورية في التعامل. تمكين الله عز وجل لعباده المؤمنين قد يكون بالابتلاء ليهم اصلا وشايفين الدنيا تضيق عليهم، ولكن ده تمكين ليهم في نفس الوقت. انك انت لما الدنيا بتضيق اعرف ان في فين الدعوة. لا انت اللي بتتصنع الاول. عارفين الكتكوت اللي جوه البيضة؟ البيضة قفلة عليه، فانت يا عيني ده مقفولة يا عيني، يا عيني الخنقة دي، هو قاعد ينمو، قاعد ينمو جوه وهيخرج هيخرج يعني. فانت فالدعوه كده، الدعوه لما بيضيق عليها اهل الدعوه نفسهم قاعدين يزيدوا وقاعدين ينموا، وهيجي يوم من الايام ربنا هينفع بكلماتهم العالم كله. فما تقلقش على الدعوه، اقلق على نفسك، اقلق على بنائك انت، اقلق على انك انت فعلا هو الوقت لو الدعوه اتفتحت انت تقدر تعمل حاجه. انت شغال على نفسك فعلا؟ انت بتتبنى وتتربى بحق وحقيقي؟ انت وسط صحبه الهمه، وسط بيئه الايمان، وسط حفظ القران، وسط طلب العلم، وسط التربيه فعليا بحق وحقيقي؟ تمام. حد استفاد معنا تاني؟ قول يا مولانا. اختار راحتك ولا اختار مصلحتك؟ دي القصه الاساسيه بقى يا معلم. وانت لو مشيت مع مصلحتك هتوصل فعلا لراحتك. ايوه بالظبط كده. يا ترتاح نص عمرك الاولاني وتتعلق نص عمرك الثاني، يا تتعب نص عمرك الاولاني وترتاح نص عمرك الثاني. انت مش هترتاح طول حياتك هنا بالذات في البلاد الجميله اللي احنا عايشين فيها دي. يا تتعب نص عمرك الاولاني لحد ما تبقى صاحب مشروع او صاحب قيمه، مش لازم تبقى صاحب مشروع، ممكن تبقى صاحب قيمه، تبقى عندك قيمه في الدين او قيمه في الدنيا، وترتاح بقى عمرك باذن الله سبحانه وتعالى، تجني حصاد تعبك في نص عمرك بقى. يا اما تلعب بقى في نص عمرك الاولاني والكلام المتخلف في المجتمعات بتاعتنا عايشه فيه، ده لسه شاب، سيبه يعيش شبابه، يعيش شبابه، يعيش شبابه مين؟ هيتعلق وهو كبير، ما يتعلق وهو شاب احسن، ما يتعب وهو شاب احسن، ما يكافح وهو شاب احسن، ويبني مستقبله وهو شاب احسن، عشان عم يوصل ل 35 يبقى خلاص حياته استقرت بره. بعد سن ال 30 خلاص كل سنه بقى يسافروا يتفرجوا على السياحه في دوله من الدول، استقر اصلا خلاص، هو خلص، هو باقي حياته بيجني اللي هو عمله في ال 15 سنه اللي من سن 15 ل 30. هنا عيني الناس ما بتفوقش غير بعد ما بيخلف له عائلين ثلاثة ويفاجئ انه مش عارف يصرف عليهم. انا لازم افوق، انا اصحابي بينهم ضيعوني ولا ايه؟ انا سهري مع اصحابي كل يوم 15 ساعة واتعشى هنا واتغدى هنا، وانا كنت بضيع عمري يا حبيبي. خلاص شعره بيض ومصحف، يعني بدأ شعره بيض، انا هفوق بقى. هتفوق تعمل ايه؟ خلاص يلا يا باشا، كويس انك انت هتفوق يعني عشان اولادك ما يضيعوش بركه. احنا متاخرين جدا يا جماعه، متاخرين جدا في الوعي الديني وفي النضج في الحياه. فما تختارش راحتك، اختار مصلحتك، اختار مصلحتك على راحتك. اللي بيختار راحته بيسموه شاري دماغه. خلاص اشتري دماغك، بس يعني مش هتعرف تشتريها طول العمر يعني. يعني بره في الدول اللي بره هو بيشتروا دماغهم يعني. ما تلاقي بعض الشعوب، حتى بعض الشعوب القريبه مننا، بتلاقي شبابها شال دماغه وما عندوش اي طموح في الحياه وبتلاقيه زي الفل. ليه؟ هما بلادهم بتديهم الاساسيات يعني، هو اساسي يعني، هما بيدوهم لحد ان هو ياكل حلو ويسكن حلو ويتجوز جوازه حلوه، ولو عايز يتجوز تاني كمان، ولو عايز يتفسح في اوروبا. لحد هنا احنا مدينك اكتر من كده لا مش هقدر، معلش انا اسف والله اعذرني. فهو يعني ايه لو طموحاته مش خارجه عن كده وعايش كويس هنا انت يعني الدنيا مش كده. فانت محتاج تاخد بالك من نفسك شويه يعني. عشان ربنا، عشان تكمل، عشان تكمل في الدين يعني. تتحرق الدنيا، دنيا كده كده، دنيا متفاته اسمها دنيا، انما عشان تكمل في الدين مع الله سبحانه وتعالى، عشان تكمل في الدين لازم اساسيات، تبقى واعي وفي نفس الوقت تبقى مرتبط ببيئه ايمان، تبقى مرتبط بصحبه همه، تبقى مكمل، تبقى عندك جديه في الدين. دي اساسيات. اللي ما عندوش ده يا جماعه مش هيوصل لحاجه. تمام يا غالي؟ حد خرج بحاجه ثانيه؟ عليك البدء وعلى الله تمام. يعني صدق التوجه الى الله عز وجل ولو بالبذل القليل، يعني تبذل ما عندك والله يكبر. فتح الله عليك. طبعا تقرب الى شبرا، الشبر خلاه بعد كده اقدم زراعه، الزراعه خلاه بعد كده اتى الله يمشي، اتى الله يمشي كل خطوه، بعد كده بقى بيهرول الى الله سبحانه وتعالى، وربنا مش هيسيبك. الله اكبر، ده قمه الرأفة. صدقت من تقرب الى شبرا. تعمل ايه بالشبر ده؟ هو في مدير شركه ممكن يقول لموظف كده؟ مش ممكن تقرب عليها شبر شبر. عامل ايه بالشبر بتاعك ده ابو شبر انت؟ لا، الله يعامل قلبك، الله يعامل قلبك. فمدام في صدق في قلبك، وما كان الله ليضيع ايمانكم، اي ربنا مش هيضيع ذره اخلاص جوه قلبك. لو هي موجوده ربنا مش هيضيعها، الله يرعاها سبحانه وتعالى. تمام تمام. لو كان عرضا قريبا وسفرا قصيدا، اللي ما عندوش همه ونجاح في دينه مش هيبقى عنده همه ونجاح في دينه. يعني اثبتت التجارب ان الخبه في الدنيا خبه في الدين، وان الخبه في يعني ربنا بيقول يا ايها المدثر قم فانذر. المدثر يعني ايه؟ الدثور اللي هي اللبس، اللبس الفاخر. النبي كان تاجر ناجح جدا يا جماعه. يعني ناس كتير تسال هو النبي كان بيصرف منين. هو فعلا السيده خديجه كانت بتصرف على النبي عليه السلام. السيده خديجه اللي تصرف على النبي. النبي عليه السلام كان تاجر قمه النجاح. النبي كان تاجر ثري، وربنا قال له يا المدثر. المدثر ده اللي هو الدثور اللي هو لبس الاغنياء. فالدثر في اللغه الذي الناجح في مراعاه المال، اللي بيعرف يشغل الفلوس، ده اسمه الدثر في اللغه. فربنا لما اختار لدعوته اختار واحد ناجح في الدنيا. فانت يعني يعني يعني ربنا لما بيختار بيختار انسان ناجح، الانسان اللي بيعرف يفكر، الانسان اللي بيعرف يخطط، الانسان اللي بيعرف يستمر، الانسان اللي عنده قدره على اتخاذ قرار، الانسان الخامه. فما تقعدش تلعن الظلام، شوف نفسك، تتهمش الدنيا، تتهمش ظروف البلد، غيرك في نفس البلد وعمل عمايل، تتهمش بقى. يعني تمشيش مع الرايجه كله قاعد يلعن الظلام، اما العن الظلام انا كمان وانا طلعت زي الفل. ما طلع الظلام هو السبب بقى، انت حر، هتعيش فاشل وهتموت فاشل. شوف الناجح نجح ليه، تقعدش تندب حظك مع الفاشلين. شوف الناجح نجح ليه، شوف اللي نجح في دي اصلا مفيش تربيه ومفيش حد مهتم بينا. والله العظيم واللي بقوا دعاه دول بقوا ازاي، واللي طلعوا وترقوا دول في الدين طلعوا ازاي؟ انت خيبه مع الخيبين. اصل مفيش ابواب رزق خالص. والله العظيم انت اللي قليل الحيله، انت اللي مش عايز تفكر، انت اللي مش عايز تتعب، انت اللي شايل دماغك. في ألف سبيل للرزق الحلال الكريم، والله لا يقطع سبله ابدا. ولكن انت المشكله اللي قاعد مع يعني هو قاعد على القهوه وانت قاعد في بيتك بتعيط بنفس عبياته. اه المفروض كانت الدوله تبني لنا شويه، والله لو ما كانتش الدوله كمان تتجوز مكانك، وكانت الدوله تخلف بدالك، وكانت الدوله بالمره بقى كمان. انت عايز ايه؟ ويا عم المفروض الدوله كانت تهشتك لك ابنك وتجيب له البامبرز واللبن الصناعي كمان. ايه ما بتعملوش؟ ايه هتقعد تعمل ايه بقى؟ ما تشوف مصلحتك يا ابني، شوف يا ابني مصلحتك حبيبي، شوف مصلحة دينك ودنيتك. ربنا زي ما بيحب العبد المخلص بيحب العبد العائل. يا اخوانا ده دين يا اخوانا. صورة قريش صورة نازلة على اسم القرش، ناس كانت بتعرف تجيب القرش كفرة، ربنا حط اسمهم على صورة. فانت ما يعني فانت لازم تبقى راجل في دنيتك وراجل في دينك، راجل في دينك. القعدة بتاعتك دي راجل في دينك، وسط صحبة همة، وسط صحبة صالحة، في بيت إمام، عايز تسمع، عايز تحتاج. بس بعد القعدة دي بقى شوف بقى في هنا تحفيظ، في حد هنا عارف سكة لمحفظ قرآن بيروح له، أو لدرس بيحضره، أو لمعهد تربوي بيدخل فيه. شوف بقى فتح لنفسك سكك، زي ما الدنيا كلها فتح، زي ما كل الناجحين وصلوا كانوا من آياتنا عجبة. ما تستعجبش، ما تعتقدش إن الناجحين في الدين دي نماذج نادرة، لا ده نماذج كتير جدا جدا. وانت تقدر انك تبقى نموذج من كل دول، وفي كل خير انت مليان خير، انما انت بتضيع الخير اللي جواك لانك انت مش راضي تاخذ نفسك بالعزم وبالهمه. جزاك الله خير. عيش مع اسم الله الحسيب الله. ان الدنيا مش ماشيه بحساباتك، دي بحسابات ربنا سبحانه وتعالى. ان ان ان في حاجه عيش مع اسم الله الحسيب، في حاجات انت ما بتقدرش تحسبها فعلا، فعلا مش هتقدر. انت هتاخد بالاسباب وهتبقى جدع وهتبقى راجل، بس انت فاهم ان يا سلام لو الحسيب تولى حياتي، لو الحسيب هو اللي تولى امور حسابات حياتي. يعني حتى في سوره الكهف اللي احنا بنتكلم عنها ربنا يقول فعسى الله ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. ليه حسبانا؟ لان العقوبه بتيجي على حسب الذنب محسوبه. يعني المجرم 70% عقوبته على قد اجرامه، المجرم 71.5% عقوبته محسوبه على حسب هو عمل ايه. سبحان الله العظيم ولا يظلم ربك احدا سبحانه وتعالى. فيعني الحسيب لو تولاك تمام. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما تاخر عليه الوحي 15 يوم قصة اليهود لما سألوه تمام تمام تمام ثقة النبي في الله وحسن ظن النبي في الله وحسن ظن أنا عند ظن عبد بي دي القاعدة العظمى في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. حسن الظن يعني إيه؟ أنا واثق إن في خير جاي، واثق إن ربنا جاب لي خير، أنا واثق إن ربنا بيدبر لي وقتي خير كبير قوي، أنا واثق إنها تفرج وهتبقى حلوة قوي، أصل ربنا مش ممكن يسيبني، أصل ربنا كريم قوي، أصل ربنا جميل قوي. شوف بقى إيه، أقعد بقى أكلم نفسك كتير لحد ما قلبك يتفاعل مع الكلام ده، أقعد أدي رسائل إيجابية. الفرق بين علم البرمجة اللغوية العصبية وبين الإيمان عندنا في الدين في الإسلام هو إيه؟ برمجة اللغة العصبية يقعد يقول لك إيه؟ قول لنفسك دايما رسائل إيجابية، أنا ناجح، أنا أقدر، أنا راجل، أنا كويس جدا، أنا هكسر الدنيا، لحد ما نفسك تصدق إن أنت إيه البطل ده. الإيمان بقى بيقول لك إدي لنفسك رسائل إيجابية بس مش تجاه نفسك، تجاه الله. ربنا مش هيسيبني، ربنا مش هيتخلى عني، ربنا قادر، ربنا عظيم، ربنا رؤوف، ربنا لطيف، لحد ما نفسك تتفاعل مع دي، واخد بالك؟ فتبقى عايش في كنف الله سبحانه وتعالى. قول ايه؟ تصدق، تصدق ولو معك فلوس عشان توفى. لا هم تصدقوا بايه؟ بالوقت بتاعه من عيسى النبي صلى الله عليه وسلم، انك بويت اسبيع عن صدق وتحمل الصدقة وتعين الرجل على بدأ تحمل عليها صدقة. فدي يعني معكش فلوس ادي وقت. الله صدقت على قد ما تقدر تتصدق تصدق. يعني انت معاك مثلا 3 4000 جنيه مثلا، وانت يعني ايه يا دوبك تمشي بيهم، يعني مادام يا دوبك تمشي باربعه يبقى ممكن تمشي بثلاثه ونص، يعني واخد بالك؟ يبقى انت ممكن تتحرك يا عم في حدود 500. اما ال 500 دول تطلعهم على 10 مرات 50000 50000 50000 50000. اتعود على الصدقه، عود نفسك على الصدقه. الصدقه نور، يعني الصلاة نور والإيه؟ والصدقة برهان. إيه والصدقة؟ جزاك الله خير. والصدقة برهان يعني إيه؟ برهان في اللغة، برهان في اللغة هو شعاع الشمس، نور برضو شعاع الشمس، الشمس نور. البرهان لغة هو شعاع الشمس. أكثر أسماء برضو اسم الله الهادي، هو هذا الخضر. آه سبحان الله، هذا موسى الخضر وهذا أصحاب الكهف أصلا سبحان الله. جزاك الله. السورة مليانة هدايا، مليانة هدايا سبحان الله. جزاكم الله خير يا اخواني، وفتح الله عليكم ونفع الله بكم ودعواتكم الصالحة كده. انا يعني عندي ظروف كده يعني الحمد